ألف كتابا اسمه محمد في الكتب المقدسة. ايش يقول؟ قال ان العبارة الشائعة عند النصارى، النصارى الى اليوم مثل ما تقولوا انتم يا مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم، لما نعمل اي شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هم النصارى عندهم عبارة يقولون المجد لله في الاعالي، وعلى الارض السلام، وبالناس المسرة، وبالناس المسرة. هم الان يقولوا هذا الكلام. داود عبد الاحد ايش يقول لهم؟ يقول لهم لا تغالطوا، ما كانت هكذا، لم تكن هكذا، بل كانت المجد لله في الاعالي، وعلى الارض اسلام، وللناس احمد. كانت هكذا، وعلى الارض اسلام، وللناس احمد. اما الهندوس فعندهم كتب مقدسة يقدسونها ويعظمونها، تتكلم أيضا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في كتاب مقدس عند الهنود اسمه ساما فيدا، كتاب مقدس اسمه ساما فيدا. ايش يقول؟ الساما فيدا الجزء الثاني الفقرة 86 إلى من كتبهم، مصورة من أصل كتبهم، والحمد لله رب العالمين. ايش تقول؟ تقول احمد تلقى الشريعة من ربه، وهي مملوءة بالحكمة، وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. ما در الهندوس يعني؟ من قال لهم؟ لعلها من آثار صحف إبراهيم لما مروا وأخذوا هذا. وعندهم كتاب اسمه أدهر ويدم، كتاب مقدس أيضا، أدهر ويدم الجزء 20 الفصل 127 الفقرة 1-3. ايش فيها؟ ايها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد، يبعث المحمد بين اظهر الناس، ثم كلام، وبعد ذلك وعظمته تحمد حتى في الجنة، ويجعلها خاضعة له وهو المحامد، يعني محمد. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى تكون له، هو الذي يشفع بفصل القضاء بعد أن يتأخر الأنبياء جميعا، وكل واحد يدفعها عن نفسه فينهض لها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عندهم موجود. وهناك كتاب آخر اسمه أدهر ويدم، وهو كتاب مقدس عند الهندوس، ذكرت لكم هذا. في كتاب آخر عند الهندوس مقدس، وهذا رسم من الكتاب حقه بخطهم الأصلي. ايش يقول؟ في ذلك الحين يبعث أجنبي، يبعث أجنبي يعني ما شو من الهند، يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محمد، باسم محمد. انتم طبعا تشوفوا غير العرب لما يشتي يتكلم محمد يقول محمد محمد محمد محمد محمد، ما يقدرش ما يقدرش ينطقوا، ها؟ فيحدث شيء من التعويل. فقال يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محمد الملقب بأستاذ العالم، والملك يطهره بالخمس المطهرات، والملك يطهره يعني الملك الله يطهره بالخمس المطهرات. أين هذا موجود؟ بهوشي برانم، بهوشي بهوشي برانم، هذا الكتاب المقدس اسمه هكذا، بهوشي بهوشي برانم الجزء الثالث الفصل الثالث العبارة 5 وما بعدها. مش في كتبنا يا إخواني، هذا كتبهم هم. إيش والملك يطهره بالخمس المطهرات؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات كل يوم هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس، الخمس المطهرات، فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.